وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: والجدته فأكثرت وأسقطتها الأم والآب الجدة من جهته والقربى من جهة الأم البعدة من جهته وإلا الشركة. مقال: وأحوال فروض الجد غير المدلي بأنثى. وأحد فروض الجد غيره أو غيره شنو تجيب في الإعراب؟ إذا أحد غير المدلي، هيدا أحد غير المدلي تكون هذه. قول عبد الله ماشي هذه وأحد غيره، واش ماشي تكون تسمى أحد هو اللي غير المدلي. أحد هذا هذا هذا هذا فرق معنى أحد هنا. السدوس، السدوس غير المدلي، واش تكون هذه؟ واش غير المدلي صفة للسدوسي؟ شكون غيره؟ مدلي للجد، الجد اللي غيرات ما يكونش موصل بالمرأة، خصو يكون موصل بالراجل. الجد الذي يرث واش من جد؟ واش اللي دل بالأم بالأنثى أو اللي دل بالرجل؟ اللي خصو دل بالذكر، ما خصوش دل بالأنثى. هذاك الشرط في الجد. هذا الجدة. إذا هنا في قولي في الجدة فأكثر، شو اسم هنا؟ هذا الحر. شنو الحر؟ السدوس من يأخذه؟ الجدة. السدوس شكون من يأخذه؟ الجدة. الجدة أوحدة أو لا فأكثر؟ لا فأكثر، ولكن الأكثر هنا في المذهب الإمام مالك أي جدتان، ما نزيدوش على جدتان. لأن يعني المذهب الإمام مالك جوج الجدات اللي ليرثوا ماشي ثلاثة. فإذا هذا الأكثر خصو يتقيد، هذا نخليه على بابين خصو يتقيد. تقيد شنو نقولوا؟ والجدة فأكثر أي جدتان ماشي ثلاثة، ثلاثة اللي ما ليرثوا شي جوج اللي ليرثوا. هذا الإرتياد. الإرث شكون ديولات؟ النوع ديال الإرث شكون هو؟ السدوس. شكون غيخذوه؟ وحدة ولا واخا يتعدوا؟ واخا يتعدوا. ثم قال: وأسقطتها شي سما حاج. شكون اللي يسقط هنايا؟ لا شكون اللي يسقط؟ لا شكون اللي يسقط؟ الأم. وهذاك الفاعل. أنا ما نقولش شكون اللي يتسقط، أنا نقول شكون اللي يسقط. واش أنا نقول شكون اللي يتسقط أو شكون اللي يسقط؟ شكون اللي يسقط؟ مش كاين شكون اللي يتسقط. أنا قلت لك شكون اللي يسقط معنى من يسقط الجدة. شكون؟ شحال من الناس اللي يسقطوا الجدة؟ ثلاثة هاد الأصناف هنا. الأم تسقط الجدة، والأم المطلقة معنى الأم تسقط الجهة اللي يمها هي أو من جهة الأب، هي مطلقة. فالأم تسقط الجهة الجدة من جهة الأب والجهة من جهة الأم، هذا مطلقة. واضح؟ فالجدة ماذا تسقط؟ الأم مطلقا من جهتها هي يماها، أو من جهة الأب هي ماشي ديالها، جهة الأب آخر. تهي هذا اللون. والآب الجدة، والآب الجدة هذا هو الحاجب الثاني. مالو ليسقط الجدة؟ اش من جدة؟ من جهاته. معنى الجدة ذي الأب ماشي جدة ذي الأم. جدة الأم هذا اللغة سمع هو باين. هذا النوع زيد ثاني. النوع الثالث: والقربى. هذاك معطوف على الأمة. وأسقطتها القربى. القربى شنو ذا سقط؟ ذا سقط البعدة. القربى ذا سقط البعدة، معنى الجدة القريبة تسقط زيد البعدة، ولكن اللي من جهتي. أما إذا كان البعدة، البعدة من جهة الأم والقربى من جهة الأب، لا ما تسقطاش. خص يكون القربة من جهة الأمي تسقط البعد من جهة الأبي. أما إذا كان القربة من جهة زيد الأبي والبعد من جهة الأمي تقطع ولا ما تقطعش؟ ما تقطعش. هذا هو أنواع الحاجة. شحال أنواع الحاجة هنا؟ ثلاثة. الأم كيف تكون؟ مطلقا. معنى مطلقا ثم الأب واش مطلقا ولا مقيد؟ من جهته. معنى الذي يسقط يمه الذي يسقط من جهة أخرى. ثم القربة ذا سقط. شوف القربة ذا سقط هذا القربة مقيدة شنو شمين يسقط البعد من جهة الأبي. فهم إذا كان البعد من جهة الأمي هذا سقط شيء. وإلا شنو إلا ما كان شيء هذا الحاجة والشمع وجوج بهم مالو الشركة. شنو الشركة؟ الشركة في السدوس. معنى جدتان الشركة في السدوس. شحال الصور اللي مش يكون في الشيرة؟ قول السي البشير نعم جدتان من جهة الأب وجهة الأم في درجتان. معنى الأم قريبة والأب بعيدة. لا الأم قريبة والأب قريبة مالو سدس. مثلا الأم بعيدة والأب بعيدة مالو سدس. الأم بعيدة والأب قريبة مالو الشيخ ثلاثة صور. الشيخ شحال عنده؟ ثلاثة صور. مثلا الأم قريبة والأب قريبة كاين الشركة. الأب بعيدة والأم بعيدة شركة. الأم بعيدة والأب قريبة شركة. في كان الإسقط إذا كان سمى الأم كان يسقط كين الأب الإسقط ولكن الجهة ديالو القربة من جهة الأمي البعد من جهة الأبي. وضح العبارة؟ أنا نشوف الأمثلة. إحنا دابا هذه فهمنا الموضوع المصنف هذا شيء يسمى هذا عين شنو في المصنف وشنو في المصنف كافي في التسقيط بالضبط. هذا بركة علينا هو غلع في الموضوع على شديدات. مثلا الجدته شي حدد المصنف من يغيث السدوسة. شكون من يغيث السدوسة؟ الجدته فأكثره المغض أكثره جدتاني مش اختار يعني الإمام الذي يغيث جوج. ثم هذا السدوس هذا الإغث هذا مقيد مقيد ما لم يكن ثم الحاجب. أنواع الحاجب شحال هي؟ ثلاثة. كاين واحد الحاجب الإطلاق. شكون الحاجب للإطلاق؟ كاين حاجباني بالتقييد من جهة الأبي إذا كان الجد ديالو من جهة الأم القريبة البعد من جهة الأبي. ما كاين شي هذه شغيكون الشركة فين السدوسي. أنواع الشركة شحال؟ ثلاثة. قريبتان معا بعيدتان معا بعيدة للأم وقريبة للأب. كاين شركة كاين شركة. أنا نشوف الأمثلة. هلك هالك وترك جدتان وشقيقتين وأخا لأبي. هلك هالكون وترك جدتان وشقيقتين وأخا لأبي. شوفوا هلك هالكون وترك جدتان وشقيقتين وأخا لأبي. الجدة شنو عندها؟ السدس. كاين شي واحد يحجبها هنايا؟ كاين شي اب في المثال؟ كاين شي ام في المثال؟ كاين شي جده قريبه عليها؟ ما كاينش. اذا ما كاينش الحاجه ديالها اذا هي وارثه هنا. كاين شي حاجب؟ واخا لان دائما في الاصل تطلي للحاجب لان دراسه الحاجب مهمه جدا الا غنوقع في حيث بيسر ضروري. اذا نطلو هنا جده هنا الحاجب الام لا ما هناش شي. الاب اللي ما لا ما هناش شي. القريبه ما هناش اذا هنا راه وارثه هنا. وارثه وارثه. شقيقتين شكون شقيقتين؟ مثلا اختين شقيقتين. اختين شقيقتين شنو عندهم؟ ثلثين. هنا الاخ للابي هذاك عاصي. اخ للابي مالو عاصي. المساله مين باش نعملوها؟ من سته. علاش المساله من سته؟ لوجود السدوسي. السدوس فين ومن سته؟ الثلثين يدخلوا تما؟ لا ما يدخلش يعني ما كاينش تنافي بينهما بين المقام هذا ما يضرش. علاش؟ لان الثلثين ينضربوا سته. كاين شي مانع؟ اذا هنا المساله فيها ثلثان وفيها ثلث فهي من 60. غنعطي نعطيو البركه. الاخت سوني شحال عندهم؟ اربعه. الجده شنو عندها؟ واحد. بقى واحد شكون غيديه؟ عاصي. هذا هو. اذا المساله مين؟ من 66. هذه من 66 شنو يقولوا له؟ الاصل. هذا الاصل، هذا اللي كنا نقولوا له، يقولوا له الاصل المقام والمخرج. شحال هذا التسميات؟ ثلاثة. يقال له فهو المخرج، معنى المخرج محل خروج الفروضي، معنى المقام، المقام اللي يقام لإخراج الفروضي، معنى الأصل، القاعدة اللي غنخرجوا منها الأنصبة. هذا معنى ثلاثة ثلاثة. شنو الأصل؟ شنو يقولوا له؟ شنو نسمي الأصل؟ شنو معنى الأصل؟ هنايا هو كل عدد أقل عدد صحيحة. هذا معنى أقل عدد تخرج منه سمة صحيحة. هذا هو معنى الأصل هنا. المغرض من الأصل هنا أقل عدد تخرج منه سهام صحيحة. هنايا يمكننا نعملوا 12، ولكن هي ماشي أقل عدد. حنا يمكننا نعملوا 3، لا والو، ما يجيش 3، غيجي انكسار، غيجي جزء ناقصني، يجي صحيحة. إذا العدد المهم هنا هو 6. ما يمكنناش نعملوا 3 لأن العمل 3 ماشي يجي فيها انكسار. ما يمكنناش نعملوا 12 لأن 12 فيها الطول. غنعملوا أقل عدد. واضح العمل سيدي؟ إذا يمكننا نعملوا 12 ونخرج، ويمكننا نعملوا 24 ونخرج، ولكن هذا غنطولوا، حنا خصنا أقل عددين. واضح المثال؟ مثال ثاني. هلك هلك وترك أم أمين وأم آبين، أم أمين وأم أبين، وزوجتين وبنتين، وشقيقين أو لأخين. معنى المسألة فيها ماتت واحد الإنسان أو واحد الإنسان، صغير أم أمه، معنى الجدة من جهة أمه، وترك أم أبيه، الجدة من جهة أبيه، مستويين؟ لا مستويين، معنى من جهة أمه، لا، هو مات وخلى العزيزة يما هذا يما، وخلى العزيزة يما هذا، مات خلى جدتان من جهة أبيه وجده، ومستويين، ما كاينش تفاوت، مستويين. أو كل مثلا الأم هي اللي بعيدة ولكن الأب قريبة، ما يهمناش، مهم غير راه جو بهم واتي. هذا زيد، هذا الإرث الأول، هذا هكذا. عندنا زوجاتين، زوجاتين شنو عندها؟ علاش عندها الثمور؟ لكن بنتين، عندها الثمور بنتين، كاين تسمى الفرق. بنتين شنو عندها؟ عند الناس شقيقين أو لأب عاصي. المسألة شنو فيها؟ هنا أم فيها هنايا سدس ثمن نصف 24، لأن المسألة فيها ثمن وسدس. هنا الثمن نعملوها من 8، قولوا لا غنعملوها من 8، عندها شي سدس صحيح؟ ما عندهاش. المسألة نعملوها من 6، عندها شي ثمن صحيح؟ ما عندهاش. ديك 6 نردوها من 3 ونضربوها ب 8 وجي 24. أو ديك 8 نردوها نضرب ونضربوها ب 6 ولي 24. إذا المسألة مين؟ من 24. هذه المسألة مين كاين هي؟ من 24. واضح العبارة؟ واضح. عرفت المسألة كيفاش مني؟ مثلا مسألة فيها سدس، واخا سدسان اللي يسمى سدس واحد، سدس خصكم من 6 ياك، فيها ثمن خصكم 8، لا عملناها من 8 ما كاينش السدس صحيح. نعملوها من 6 الثمن ما كاينش صحيح. اذا نضربوا بين هاد العددين، فين العددين؟ 6 و 8. اذا نشوفوا هذيك عندها واحد النصف، موافقين مع بعضهم في النصف. هذه عندها 3، النصف ديالها 3، وهذا النصف ديال 4. غنردوا واحده من هذا ونضربوا في هذا، نردوا 6 من 3 ونردوها ب 8، او نردوا 8 من 4 ونضربوها ب 6. اذا ضربنا 4 في 6 24، ضربنا 3 في 8 24. من هنا تصحوا، هذه هي تصحيح المسألة. هذه إذا المسألة شنو تكون هذه؟ ماشي تصحيحا، هذه أصلا هذه تأصيلا. إذا المسألة تأصيلا 24. غنبداو نعطيو البركة. شنو غنعطيو للبنت؟ ماشي نعطيو لها؟ النص. النص ديالها؟ 12. الزوجة ماشي نعطيو لها؟ الصوم شحال؟ 3. شحال جاو؟ 15. 15. تسمى سدس، تسمى سدس شنو فيه؟ 4. 4 على 15 شحال؟ 19. شحال لقاو تما؟ 5. شكون غيديهم؟ ديك الاخ الشقيق ولا الاخ الابي؟ هذاك العاصي. 5 غيديهم التعاصي. فهمنا؟ هذا هو المثال. واضح العباره؟ واضح. هنا غنشوفوا انواع الجدات. انواع الجدات كاين واحد الجده تاريخ هو طوال معنى جده تكون وارثتان وتكون موروثتان ها واحد النوع واحد الجده كيفاشني وارثه وموروثه مثلا لمت للحافل ورثه ولمت هي الحافل ورثه ماشي ورث وارثه وارثه في دقه واحده هذه ما تكونش واش وارثه وموروثه في دقه واحده تكون معنى يشتمع ارثها وموروثها واش تكون هذه قول استحمال ولكن اذا ماتت هي شكون غيورثها ولمت الحافل تكون ماشي ورثه هي هذه تسمى وارثه شكون لي هذه الجده هي أم الأبي أم الأبي إذا أم الأبي وارثة موروثة هذا النوع هذا الجدة اللي يكون صوروها مثلا مات الحفيد شوف مات الحفيد وخلى يمه بابا مات حفيد وترك جدته من جهة أبيه تاريخ فيه شنو غادي يورث فيه السدوس ماتت الجدة وتركت ولد ابنها شوف تركت ولد ابنها معنى ولد ابنها ابن ابنين او بنت ابنين يوصى لكن ديك بنت ابنين غير دي الناس ولكن ابنين يكون عاصي اذا شنو تبين لنا في هذا النوع الجدة ثاني ثواتها واش بدقه واحد في وقت واحد لا بجهه مختلفه النوع الاول شكون لي هذه الجده اللي ثاني ثواتها ام الابي هيدا ام الابي اللي لا ولا معنى لا ترث ولا تورث ما كاين ارث هي ما ورثتش وما يورثوهاش لا ترث ولا تورث جوج هذه هي شنو للكل ام ابي الام شوف ام ابي الام ام ابي الام مثلا ها يما شوف يما عند باباها وذيك باباها عند يماها لهذاك ما يورثش يعني علاش لان هو ذيك باباها بيدو ما يورثش لان هذاك الجد من جهه الام غتقدم غير المولد بانثى مثلا انسان هلك هالك وترك اباء امه شوف اباء امه هذاك اباء امه اي جده من جهه يورث علاش ما يورثش لانه من ذوي الارحام اغنى يمه توصلت به لا تال دورت ولا ما دورتش ما بغيتش اي هو ابنه ما يورثش هو ابن من يورثش لان ابن من ذوي الارحام ما يورثش لان هذاك الجد من جهه الام ما يورثش مثلا الانسان مات وخلى هاد اللي هذا باباها بيمه بحال فين ديك العائله اللي كان هنا بحال هذيك العائله اللي كان هنايا مو غنفرضوا مثلا شي واحد منهم مات وخلى الجد باباها بيمه اذا ما يورثوش هو هذا ما يورثش هذاك الجد يورث ولا ما يورثش علاش ما يورثش لانه من ذوي الارحام اذا لما كان شي هو يورث غير يكون يمه من باب الاولى لان توصلت لذوي الارحام هذا ماله لا يعني. كذلك ما يتصورتش علاش ما يتصورتش قول عبد الله ولد بنتو ولد البنت ما يورثش دي يورث بنتو لابني ماشي ابنو لبنتي ابن البنتي من ذوي الارحام ابن البنتي بنت البنتي ما دبغاش لان هذا ماشي يكون ابن البنتي او بنت البنتي يورثوا ماشي لان ابن البنتي او بنت البنتي شي يسمى من ذوي الارحام شنو تبين لنا في هذا النوع هذا الجد هذا الجده هذا النوع زيد ثاني النوع الثالث جده تارث ولا تورث جده ملا تارث ولا تورث هي تكون وارثه ولا تكون موروثة شنو تاني تكون وارثة هي أم الأم شوف أم الأم إذا أم الأم ها المرأة ها يمها شوف ها يمها ما لديك الجدة هذه مات ولد بنتها مات ذوقتو ماتت هي وخلت ولد بنتها يورثها علاش هي تارث مثلا بحنا النسيبه عندنا في الدار شوف عندنا النسيبه في الدار ذوات الحفايد ولكن الحفايد ما يورثوهاش لا شنو هي هي تارث هما ما يغتوهاش لانهم اولاد البنت ما يغتوهاش بين هذا هذا النوع هذا الجده مالا تارث ولا تورث جده تورث ولا تارث جده تورث هي ام ابي الابي ام ابي الابي هذه هي اللي فيها الخلاف يرثها حفيدها عند الامام مالك تورث هي ما دورتش شنو اللي يكون هنا ليكون مثلا بابا ابي ابي انا نسمي عادي هذاك ابي عنده بابا مسمي المهدي عالي ولد المهدي هذا المهدي عنده يمه هذاك عنده يمه يمه هذا المهدي هذيك يمه هذا المهدي مالا حنا نورثوها وهي ما دورتش فينا مثلا اذا ماتت انا نورثها ولكن انا نموت هي ما دورتنيش ولكن عند الامام مالك اما عند زيد ورثها هذه هي الجد اللي فيها الخلاف واضح العباره هذه هي اللي فيها الصفان الخلاف شنو هي مثلا انا مسمي احمد ولدي الوالد مسمي عادي هذا الوالد هذا عنده بابه باباه مسمي المهدي المهدي عنده يمه فين يمه هي كدا هذيك يمه مالا هذيك يمه احنا نورثوها وهي ما دورتناش معناها هي تورث ولا تارث تورث احنا نورثوها ما يموتش احنا نورثوها ولكن لا موتنا حنا هي ما دورتناش ولكن عند من هذه عند الامام مالك هذه الجده اللي ما دورتش عند الامام مالك ولهذا خصنا نعملوا ديك فاكثر نعملوا غير جدتان ما نعملوش ثلاثه لان على الامام زيد نخليو فاكثر لان ثلاثه للجدات الا مشينا على حملنا المصنف على المذهب الزيدي خاصنا نعملوا اكثر نخليوها على بابه ثلاثه للجدات واضح العباره هذا هو فهمنا الى انواع الجدات كاين الجده التارث ولا تورث كاين الجده لا تارث ولا تورث كاين الجده التارث ولا تورث كاين الجده تورث ولا تارث بين هذا نذكر العناوين ديالهم شكون الجده التي تارث هي ام الاب تارث ولا تورث شكون الجده لا تارث ولا تورث هي ام ابي الام لا تارث ولا تورث شكون الجده اللي تارث ولا تورث هي ام الام هي تارث ولا تورث شكون الجده التي لا تورث ولا تارث هي ام ابي الابي ام ابي الابي واضح العباره واخا حنا غنعملوا واحد المصطلح شنو هو الجده من جهه الام شنو هي والجده من جهه الابي شنو هي خصنا نضبطوا هذا المصطلح مثلا ملي تسمع انت جده من جهه الام شكون هي هنا اللي يكون بينها وبين الفاصل بين الهالك الذكر ما كاينش هذيك هي الجده من جهه الام شكون الجده من جهه الام بين الهالك يعني الميت وبين هي ما كاينش شي فاصل ذكر غير انثى غير يمه هذه يمه العزيزه اليمه العزيزه اليمه العزيزه اليمه يمها اليمها يمها ما كاينش الذكر فاصل حتى الادم غير مثلا هذه النسيبه هنايا النسيبه عند يمها يمها عند كدا هي مشاهير هذه شي يقولوا لها الجده هذه هي الجده معنى الذكر ما داخلش هنا الذكر ما داخلش هذاك الذكر اللي ما داخلش شي يقولوا له هذيك مجي واخا توصل فيما وصلت واخا توصل ادم وخاصها حواء شفت حواء راهب لو فرضنا موت انت وخليت حواء ارض وهزك مات راشد وتراك حواء احنا شنو شي تسمى هذيك الجده من جهتي الامي ما كاينش الفاصل ذاك هذه من جهه الام شنو من جهه الاب هو ان يفصل بين الهالك ذكر واحد هو ابو الهالك يكون ذكر واحد مثلا انا بابا شنو عالي يمه ثم يمه ثم يمه ثم الجده يمه ثم الجده يمه ثم الجده غير الفصيل هنا ذكر واحد هو بـ بـ بـ هو هو المهدي مثلا نقول عالي دابا انا بالنسبه لعلي عالي يمه شوف عالي يمه ومشات وما بقاش يتسمى الفاصل الذكر غير تسمى غير الانثى بنت الانثى بنت الانثى ولكن الفاصل الذكر بين ايش بين الهالك هذيك هي الجده من جهه الاب هي هذيك اللي يقولوا لها من جهه الاب شنو خص يكون ذكر واحد من جهه الام الذكر ما كايناش من جهه الاب خصو يكون ذكر واحد. فهمنا هذا؟ هذه هي هذو مجوج بهم ديروا عند الامام مالك. هذو مجوج بهم ديروا عند الامام مالك. النوع الاول من جهه الامي والنوع الثاني ماشي تكون قريبه فيما وصلت غير انت لاحظ غير هذا. لاحظ مثلا ها بابك ها انت ها بابك بابه يمه يمه هذيك من جهه الابي بينك وبين جدتك ابوك في الوسط ومن تمنيهن غير بانك امان بنت امين وهي مشاهد فاصل هنا واحد ذكر هذيك هي الجده من جهتي هذه ثاني لا عند زيد ولا عند الامام مالك. كين واحد الجدة فاصل بينهما من الهالك ذكراني ماشي يكون بين الهالك وبين الجدة ثم ذكراني فاصل بينهما بين الهالك وده شنو ذكراني ماشي يكون كأمي الجدي للآبي كأمي الجدي للآبي. مثلا انا احمد ياك ابي شنو مسمي علي باباه شنو مسمي المهدي يمه اذا الفصل بيني وبين كذا جوج د الذكور جوج د الذكور ماشي ذكر واحد قولي كنذكر واحد انا دابا جوج د الذكور الفاصل بيني وبينها تسمى شحال ذكراني. هذيك عند الامام مالك ماذا بغيتش وعند الإمام زيد الثالث. إذا عند الإمام مالك غنعملوا هنا أكثر أي جدة ثاني وعند الإمام زيد خلي الأكثر على بابها خلي الأكثر في الكم اسم للكم الكم هي ثلاثة فأكثر. هذا هو. إذا فين المحل الخلاف هنا هو بين الهالك وبين الجدة ذكراني ذكرني شنو غيكون الأم للجد للأب أم الجد للأب معنى الأب ثم الجد يمه يمهد الجد هذاك اللي يمهد الجد هي اللي واش دورت اولا ما دورتش عند الامام مالك لا هي اللي يقول الامام الشارح حنا شوف يقول لان مالك لا يورث اكثر من جدتين احداهما من جهه الامي والاخرى من جهه الابي غير المدلي بذكرين هذه غير المدلي بذكرين شوف الوحش شنو يقول غير المدلي بذكرين فين العباره لا الحاشية على هذه العبارة هاي فين سوى الآبي الآبي فلا ماحدة لأن موضوعه الجدة من جهة الآبي غير المدلي بذكر لأما الأب لابد هذه هي المحل الخلاف وضح العبارة هذا هو شحال صفحات الأنواع الجدة أربعة واحدة ماذا دورتش باتفاق وجوج دورتو باتفاق واحدة فيها خلاف شكون اللي ماذا دورتش باتفاق اللي يمه دل الاب دل الام يمه دل الاب دل الام لان جدك من جهه الام دورت ولا ما دورتش هي ماذا دورتش شكون اللي دورت باتفاق اللي من جهه الام شكون اللي من جهه الام ما كاينش الفاصل ذاك ما يفصلش بيني وبينك واخا تكون امنا حواء غير يكون الفاصل ما تماش شكون من جهه الابي الفاصل واحد ذكر واحد ذكر واحد فاصل ذكر واحد هذاك من جهه الابي شكون اللي فيها الخلاف فاصل ذكراني هذاك الفصل ذكراني هذه فيها الخلاف عند الامام مالك هذا هو الطريق اذا هنا مكلين عرفنا انواع الجدات كيفاش شنو جده ثالث هو تراث جده لا ثالث ولا تراث جده تراث ولا ثالث جده ولا تراث هنا محل الخلاف هي فاصل ذكراني هذاك محل الخلاف اما اذا كان فاصل ام فقط لا تعرفه باتفاق هذاك اللي من جهه الام فاصل ذكر واحد وهو الاب هذاك تعرفه باتفاق ذكر واحد ثاني فاصل ام ثم ابوها لا ما دغيتش تكون انت باتفاق واضح العباره هذا ما نقول المصنف رحمه الله والاصل في الارث هنايا الاصل في الارث هنا الحادث معنى اذا الجده ترث واسترثوا بالقران بالقياسي قياس ما خدامش ترثوا بالإجماعي لا هنا النص وأصل ميراث جدتي حديث سعد بن أبي وقاص ورواه أوثار عن الشافعي قال حديث قبيص بن ذؤيب الخزاعي رضي الله عنه جاءت جدة إلى أبي تسأل عن ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسوله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة شهدت أن رسول الله أعطاها سنته. هذا والله. وتكلم الإمام رحمه الله تلقى في بحث الحديث لأنه موصل الصحابة. هذا النقاش هنا ورد فين من ناحية النوع الحديث موصل الصحابي موصل صحابي حجة صافي. هذا جات من عند بني ثم جات من عند عمر اللي جات من عند عمر شنو من جهة الأبي وقال ما لا نعرف شيء وإنما الحضرة كان لغيري كان للأم ماشي لي لك ولكن تنسى الحالة تنسى كيف كيف ولا اجتمعتوا فهم شركاء هذه الطريقة سيدنا عمر رضي الله تعالى وهي قال الشركاء قال لا إذا اجتمعت لديه محدث ولا اجتمعتوا بجوش هذا الطريق وضحنا مثلا واضح. ثم هذه كلمة أكثر باش فسر الشارع فسر شوف الشارع فرض الجدتي مطلقا شو فسر هل مطلقا هذا واش هي لك وأسقطت مطلقا قولوا شنو مطلقا أكثر إذن أكثر فسر مطلق أكثر فسر مطلقا هذا تفسير غريب واش المعنى أكثر هي مطلقا ثم ما يفسر مطلقا عاد رجع عندك سواء انفردت او تعددت رجع عندك اكثر ما يعمل سواء تعددت من الحصوت لوجي بس لان مش يستقلوا بثلاثه وثلاثه ما يورثهمش الامام مالك ولهذا هو ذلك فسر اكثر بمطلقا ثم فسر مطلقا هذا لا يخلصه من الاشكال خلصوه من الاشكال وما خلصوش ما خلصوش من الاشكال فالإمام الخشي رحمه الله أراد أن يفسر أكثر مطلقا ثم بغي يفسر ذلك مطلقا من سواء ومن جد ثم يعمل كلمة تعددت هنا وقع له مشكلة لأن سددت لاستقلوا ثلاثة الجدات وثلاثة الجدات من يرشق الإمام مالك فهمنا العام السيدي ولهذا قال الإمام هنا وفسرها الفيشي ثم قال قوله سواء تعددت هو استفسير للإطلاق الذي حمل عليه قول المصنف أكثر وهو غير مخلص له فالتفسير كلمة إطلاق وش هي كلمة في المصنف هي أكثر ثم ما يعمل ديك أكثر عملها مطلقا ما يعملها مطلقا شنو عمل فيها شنو في السر مطلقا هنا يا واش خلصوا من المشكلة ولا بقى في المشكلة لأن الإمام مالك تعددت ما دي قبلاش يعني تعددت عنده بصورة اثنين ولهذا قال الإمام رحمه الله وهو غير مخلص علاش لأن قوله أو تعدد صادق كلفظ فأكثر فيحتاج إلى تقييده أيضا بجدتين غير عندك شيء له ولكن الإمام الفيشي شنو في السر فأكثر لا خلاه أكثر على بابها الأكثر واش عملنا مطلقا أو لا أكثر اسم للكمي ولكن ديك الكمي قيده شنو قال المغرض به اثنين علاش على حسب المذهب على حسب المذهب اما لا ماشي يخلي النص هذا ماشي يكون وافق زيد ليس ما خالف المذهب الامام مالك فالامام الفيشي حمل اكثر على بابها معناه الكث اسم للكم ولكن واش خلاها او لا قيده شوف هذه مطلقا هذه شوف الامام الشافعي شنو عمل شوف الشافعي في الاخر قال فقوله اكثر سواء من جهه الابي او من جهتي شوف تفسير اخر لا الامام الخشي رجع نفسي قبيل في السنه اكثر باش في السنه مطلق دابا باش في السنه بالكم التفسير الاخر هو اللي مزيون فالامام الشافعي تناقض في تفسيره اكثر صار تفسر اكثر مطلقا وصار تفسر هذا التفسير الاخر هو اللي مزيان شنو قال شوف قال الامام رحمه الله فقوله اكثر شوف قالوها اكثر في السنه اكثر قوله اكثر سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأبي وإن علتا فقد تجوز شكون هو المصنف بأكثر عن الإطلاق قوة توخ مع راسي قال له المصنف هذيك فأكثر قال اطلق أكثر وأراد مطلقا هذا تجوز معنى اطلقنا أسدا وأردنا زيد رجلا شجاعا اطلقنا أسدا شنو نقصدنا هنا اطلقنا أكثر شنو نقصدنا مطلقا علاش قال لك تبهكا بلفظ عمر وعمر ما عنده شيء مطلقا كان عنده مطلق كيف انت تسوقك فين عمر واش عمر عنده هذه العباره هذه فالعبارة بن عمر عنده هذه العبارة، قال لك سيدي هو علاش عمل هيدا ليتسبقك بالأثر بن عمر، وعمر ما عندوش هذه العبارة هذه، كان عنده في النص ديالو هي، قال لك وهو اطلقت بهم بلفظ القضاء الواردي عن عمر، هذه العبارة ماشي صحيحة. شفتوا أنا سيدي؟ قوله عبر لم يكن فهو بعيد، وقوله فقد تجوز على الإطلاق والتجوز يحتاج إلى قرينة، ولقينا هنا قوله في التجويد تجوز صباح كم لفظ عمر، لفظ القضاء وارد على الأمر وهو متقدم، ولكن هو ذاك السدوس فجئتما وليس فيه تعبير بمادة أكثر مرة. واش العبارة عمر فيها فيها فيها أكثر؟ دابا شي يقول لك الشارع يقول لك سيدي أكثر هي مطلقا، وعلاش ما بقاش مطلقا قال أكثر؟ قال لك سيدي اللي تسبق من عبارة عمر، العبارة عمر شنو فيها؟ أكثر، كاين شي أكثر تسمى في عبارة عمر؟ فالتفسير الأول عمل أكثر أي مطلقا، ثم رجع عند التفسير الحقيقي، ثم بغى يجاوب هذاك المجاز، إذا مصنف الشارع توفق في التفسير؟ ما توفقش في التفسير. هذا قول المصنف رحمه الله وجدته أكثر، ثم قال وأسقطت الأم. شنو الأم؟ علاش كان هي ذات سقط؟ ذات سقط من جهة الأبي اللي فوق منه، هي الأصل الميراث. علاش؟ لان جهات الاب محموله عليها. شكون الاصل الميراث؟ وجهات الاب محموله عليها، اذا الاصل هي الام. اذا اجتمعت البعيده من جهه الام، شوف من جهه البعيده والقريبه من جهه التقطه، علاش؟ لان هذا عندك الاصاله، هذا عند الاصاله. لكن هي بعيده من جهه الام ولا قريبه؟ لا، دورات على عند الاصاله، دخل في جوج جهات. شنو الجهه؟ هي بعيده ودارت أو لا خرقيبة ما تقطعش، فجهة الأبي قريبة لا تسقطها، وهي بعيدة تانيث مع جهة القريبة. واضح نعم يا سيدي؟ هذا هو. شنو السبب اللي تانيث؟ النص ورد فيها، هذا هو المعنى ذكر المصنف. ثم قال الإمام واحد فروض الجد، فاش مش ندخلوا إن شاء الله نقرأوا، مش نقرأوا أحوال الجد، لأن السدس واحد من الفروض، أحد الفروض أي السدس واحد الفروض. هذا الدرس مهم جدا، هذا القضية ديال الجد مهم جدا، فيها أمور. يقول الإمام الشارح رحمه الله قال ثم أعلم أن الجد له أحوال كثيرة وصور منتشرة عسيرة، ولذا قال أحمد بن نصر ابن زياد الفريضة إذا دخلها الجد صعبها، والوثيقة إذا دخلها الوصي خبلها، نقله عياط المدارك، وقل من تجده يتقن مسائل الجد، ولذلك تجد من يسرع في الجواب عن مسائله كثيرا الخطأ، وسئل علي عن فريضة فقال هات إلى ما فيها جد، قال واجبها لما كنت فيها الجد، هل كنت فيها الجد صعبان، لأن الجد هو اللي عنده سبعة الأحوال، هذه ما كيناش في علمها، سبعة الأحوال المنضبطة هم يختار على حسب منضبط، على حسب منضبط ولا أول تبادل هذه الأحوال غنقراها في الدرس اللاحق. فإذا وصل هذه الأحوال لقوله ولا يفرض للأخت معه إلا في الأكدارية والغراء حتى الولي عاصم، تنوصل الولي عاصم. إذا البحث مع الجد فين؟ قولوا سنوصل ولعاصي. لقول الإمام رحمه الله وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى، ثم قال الإمام وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأبين الخير من الثلثي أو المقاسمة، ثم قال الإمام وعاد الشقيق بغيره، ثم رجعت الشقيقة بما لهما لو لم يكن جد، ثم قال الإمام وله مع ذي فرضين معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، ثم قال الإمام ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدارية والغرائز زوج وجد وأم الوقت شقيقة لأب ولعاصبين. هذا البحث حول الجد من وصل ولعاصبين، شنو يكون سالينا من هنا أصحاب الفروض ومن مسائل الجد. المصنف ختم بمسائل الجد، واضح؟ من قوله وأحد الفروض ولقوله ولعاصبين، احنا ما يمشي نص وعاصبين دي يسمى هنا فرغنا من البحث عن الفروض وأصحابها، غندخلوا في جهة التعصيب، هذه القسم الأول جهة الفرض غندخلوا، خليها تسمى إن شاء الله ندرسوا مسائل الجد مع بعض. سبحان الله. كاين شي هاد البركه في هاد الجامعه ولا بالانجليزي ما كاينش ها واتساب في العتيق قال له ياك راه ما زعما خصهم بحال دابا مادام هاد الارث بحال اللي يشوش عليهم في هاد القضيه ديال الانثى شويه شويه باش يحيدوا هذا هو الغايه من هادشي هادشي التدخين زعما باش ما يبقاش دابا حنا عندنا العاتق الطفل المسلم ولكن الاجانب خصهم يعرفوا هادشي شنو هنا خصو هاد الاثم ما يبقاش لان الارث بحال اللي يشوه بالمسائل ديال المراه خصنا بشويه تنقضيو عليه مال هاد المسائل ديال الارث خصها تمن هاد اللي يقولوا له العاتق خصها تحيد منه غير مسائل نظريه ما خصهاش اللي يبقى صدقه كذا خصه يحيد من الوجود قال لك شي مهمل هذاك شي الله يهدينا ويهدي الجميع وصافي زيد صاد لا لا لا ماشي السكون جدته اكثر من لا جدته اكثر لان الجدته اكثر ماشي الجد كنا قلنا والجدات فاكثر وقفا الجدته فاكثر القرباء شنو ديجي ناد شي شي في الاعراب كلمه القرباء معطوف على الفاعل فاعل في المفعول ديالو البعدان جات البعدة هذيك المفعول واسقطت القرباء البعدة هذاك هو المفعول زيد هذا التفسير ماشي موافق مزيان علاش لان مطلقا ما كاينش في المصلين لان هذه المطلقا هذه ماشي مطلقا اللي هنايا هذه مطلقا اللي هنايا هي قولنا مطلقا في المصلين مطلقا هذه هي اكثر مطلقا هنا هي اكثر ثم باش فس معنى احمل كلمه اكثر على مطلقا باش فسر مطلقا باش لا سواء انفردة أو تعددت معنى فسر أكثر بمطلقا ثم فسر مطلقا بهاش هذا هو التفسير مطلقا ومطلقا هو التفسير أكثر فكلمة مطلقا تفسير أكثر والتفسير سواء انفردة تفسير مطلقا هذا التفسير هذا المطلق بانفردة واش يخلصه من المشكلة فاش ما يخلصوش مقال سواء تعددت لأن سواء تعددت في قيد عون خصو يعملها جدتين زيد دابا شي شرح المصنف وإن اجتمعت الجدتان شي شرح وإلا شاركت وفي قوله بأم بخلاف أبيه شي شرح الأب من جهتي زيد وكانت التي من قبل الأبي أقرب كأم أبي وأم أم أم وكان السدس بينهما لأن أصالتها جبرت ولده وإن كانت التي من جهة الأم أقرب كأم أم وأم أم أبي اختصت بالسدس فقوله أكثر أي سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأم هذا تفسير أكثر معوض هذا تفسير أكثر معوض هذا زيد وإن علت فقد تجوز به عن الإطلاق معنى اللي يقول لك بأكثر هو كان خصو يقول مطلقا وقال أكثر شنو كان خصو يقول المصنف وشو واش عبر علاش السيد قال لك باكثر تجوزا قد تبعكم بقضاء عمر اذا معنى شكون الكلام ديال عمر شنو فيه لا فيه اكثر الكلام ديال عمر شنو فيه فيه اكثر ولكن الكلام ديال عمر فيه اكثر هذا هو غير مدلي بذكرات من جهة الأم إحنا عرفنا غير من جهة المدلي بذكرين سوى ذكرين واحد أما إذا كان ذكراني هذيك اللي ما يورثاش ذكر واحد ضروري ذكر هو من جهة الأب لا بد من جهة الأب. وقبل مطلقا أعجبني الفسقة كان حكم المقال وأحد الفروض. الله يسلمك.